ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء يهودي إليه رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم لآية، لو أنها كانت في كتاب من الكتب التي أنزلت على الأمم التي قبلكم لاتخذوا يوم إنزالها عيدا. قال عمر رضي الله عنه: أي آية هي؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني لا أعلم أين نزلت وحيث نزلت، نزلت يوم الجمعة وكان يوم عرفة، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الله رب العالمين سبحانه يوم إنزال هذه الآية على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يوم عيد واحد، وإنما يوم عيدين. فإن الله رب العالمين سبحانه قد أعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكمل للأمة الدين، وأنه أتم على الأمة النعمة، وأنه سبحانه قد رضي للأمة الإسلام دينا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله رب العالمين فيه عبدا من النار، أو قال أمة من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو من عباده في هذا اليوم ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما يريد هؤلاء؟ فهذا النص الصحيح الصريح دال على أن يوم عرفة يوم عتق أكبر، وأنه ما من يوم من أيام السنة يعتق الله رب العالمين فيه من عباده المؤمنين كيوم عرفة، بل يعتق الله رب العالمين في يوم عرفة أكثر مما يعتق من عباده المؤمنين من النار من أي يوم في أيام العام. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا في هذا اليوم من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح يرفعه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان واقفا في عرفات في حجة الوداع، في حجة الإسلام، في حجة البلاغ، في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: يا بلال. يقول بلال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فيقول: استنصت لي الناس، أي مر الناس وأمرهم أن ينصتوا لي حتى أقول. فنادى بلال في الناس أن أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنصت الناس. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل الموقف من عرفات في حجة الوداع يقول: معاشر الناس، إن الله رب العالمين اطلع إليكم اليوم فغفر لأهل الموقف وغفر لأهل المعشر، وغفر الله رب العالمين لأهل المشعر الحرام. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهذا خاص بنا لنا وحدنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر: كثر خير الله وطاب. معاشر الناس، إن الله رب العالمين اطلع إلى أهل الموقف فغفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وتحمل عنهم ذنوبهم وأوزارهم، يمحوها ويغفرها لهم ويعفو عنها، وهو البر الرحيم. أهذا لنا خاصة يا رسول الله؟ بل هو لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة. كثر خير الله وطاب. فاللهم اجعلنا جميعا من قابل من أهل الموقف بعرفات ومن أهل المشعر الحرام، واجعلنا ممن تغفر لهم في ذلك المشهد العظيم، وممن تتحمل عنهم التبعات، إنك أنت البر الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا القدر من الآية الكريمة في سورة المائدة التي أنزلها الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفعة، فلم تتحملها الناقة وكان عليها صلى الله عليه وآله وسلم راكبا، فبركت الناقة من ثقل ما أنزل الله رب العالمين على قلب حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، فأما إكمال الدين فإنك إذا نظرت إلى الموكب الكريم، موكب الهدى والنور من أنبياء ربنا سبحانه ورسله على مدار ما أنثر الله رب العالمين من الأناسي في الأرض، وعلى مدار ما نبأ الله رب العالمين من الأنبياء وأرسل من الرسل من آدم إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إذا نظرت إلى الموكب الكريم موكب الهدى والنور رأيت أن كل نبي وكل رسول خلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، فهو في قوم بأعينهم، وهو في مكان بذاته، وهو في زمان لا يتعداه. كل الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسيرون على تلك الوتيرة، لا يخرج عنها منهم أحد، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي، فأرسله الله رب العالمين إلى الإنسان، إلى مطلق الإنسان في كل زمان وكل مكان، فدينه هو الدين الخاتم، وشرعه هو الشرع الخاتم، كما أنه هو بذاته الرسول الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نبي بعده. فأكمل الله رب العالمين دين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، إن الدين عند الله الإسلام، وما أرسل من رسول قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالإسلام، وما نبئ من نبي قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالإسلام، وما أمروا جميعا إلا ليحملوا دين الإسلام ويبلغوا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أكمل الله رب العالمين لهذه الأمة دينها في مثل هذا اليوم، في يوم عرفة من السنة العاشرة من هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يوم جمعة كمثل يومكم هذا. أكمل الله رب العالمين للأمة دينها فلا نقص فيه من بعد ولا زيادة، بل من زاد فقد تعدى وجار وظلم، ومن نقص فقد ظلم نفسه وفرط في الأمانة التي أمنه الله رب العالمين عليها. دين كامل وشرع كامل وكتاب كامل على رسول كامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم ليصلح لكل زمان ومكان، لكي يسير به الهداة دائما وقدما إلى الأمام، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يقبل الله رب العالمين من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا جاء خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الدين الكامل. وما في هذا الدين العظيم من نقص بحال أبدا، بل النقص في الناس. وما جعل الله رب العالمين في هذا الدين من خلل، بل الخلل في عقول الناس. وما جعل الله رب العالمين في الإسلام من زلل ولا من زيغ ولا طغيان، بل كل ذلك في أفئدة الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم أكملت لكم دينكم، يمتن الله رب العالمين عليكم معشر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإكمال الدين. ويا لها من نعمة، من نعمة تامة تمامها. لذلك يقول ربكم جل وعلا بعاقبها: وأتممت عليكم نعمتي. بنعمة الإسلام يخرج الإنسان من حد الحيوانية إلى حد الإنسانية، من مشروع الإنسان إلى تمام وكمال الإنسان. بنعمة الإسلام وحده يعرف المرء طريقه، ويهتدي بنور هذا الكتاب الخاتم، ويسير على سنة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل الأمانة ويبلغ الرسالة التي أمنه عليها ربنا سبحانه، وأمنه عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة مأمورة بالتبليغ عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وأتممت عليكم نعمتي. ولا يعرف نعمة الإسلام حق المعرفة إلا من عاش في القلق والاضطراب والحيرة، الذي يقضي الليالي مسهدا حتى الأصباح، لا يغمض له جفن ولا يقر له قلب على قرار، الحائر التائه المشتت، الذي لا يعرف لنفسه رسالة ولا لحياته هدفا ولا لوجوده غاية، الخلق المضطرب الحائر المشتت، الضائع بين الركام، التائه بين الحطام. إذا استنقذه الله رب العالمين من التيه، وأخذ بقدميه فأقامه على سواء الصراط، عرف نعمة الإسلام حق المعرفة. ولذلك كان الذين أنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهو بين أظهرهم الذين أنزل الله رب العالمين هذه الآية وهم أحياء، عرفوا الجاهلية وما فيها من طغيان ووأد للبنات وحجر على الحريات وعبادة لكل طاغ. الذين عرفوا الجاهلية من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرفوا معنى إتمام النعمة، نعمة الإسلام على قلوبهم، نعمة الإسلام على أرواحهم، نعمة الإسلام على أفئدتهم، نعمة الإسلام على أبدانهم، نعمة الإسلام على أعينهم وأسماعهم، نعمة الإسلام على طريقهم وحياتهم، بل وحيواتهم. عرفوا نعمة الإسلام حق المعرفة، لأن الله رب العالمين أخرجهم بالإسلام من سفح الجاهلية الجهلاء، من سفح البنت الموعودة والمرأة المنكودة، من سفح عبادة الأصنام والأوثان وتقديس كل طاغ وعبادة العباد، إلى القمة السامقة المنيرة بالليل وبالنهار، إلى الصخرة العاتية التي ينحسر عنها السيل، وقمة الشماء المنيرة المضيئة بالليل، إلى قمة الإسلام. عرفوا نعمة الإسلام حق المعرفة، فأدوا شكرها حق الأداء. وأما الذين أخذوا نعمة الإسلام من غير معرفة فإنهم ما أكثر ما فرطوا في حق شكر هذه النعمة، بل إن منهم وأسفاه، بل ويا حسرة على العباد، منهم من لا يعرف أن الله قد أنعم عليه بنعمة هي أعظم النعم الخاطبة. بل لو أن الله رب العالمين سلب من عبد كل ما آتاه إلا نعمة الإسلام لأبقى عليه ما يدين به شكرا لله رب العالمين إلى يوم يلقاه، بل وبعد أن يلقاه. كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يحسون أن الله رب العالمين أنعم عليهم بنعمة عظيمة جدا، بل هي أعظم النعم على الإطلاق، هي نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تشعر من قول ربنا تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا بحب ربكم تبارك وتعالى لأمتكم، بحجب ربكم تبارك وتعالى على أمتكم، باختصاص ربكم تبارك وتعالى لأمتكم، لأنه هو الذي رضي لكم هذا الدين، رضي لكم الإسلام دينا. وما أتاس عبدا لم يرضى ما رضيه الله رب العالمين له، وما أذل وأخذى وأظلم من رد ما جعله الله رب العالمين حياة له وقياما، فرده على الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. أيها الناس، إن الله رب العالمين سبحانه قضت حكمته أن يخص أقواما بمزيد من الفضل والعناية، فيختص الله رب العالمين من البشر من يجعلهم رسلا وأئمة أنبياء هداة، ويختص الله رب العالمين من الأزمان أوقاتا يضاعف الله رب العالمين فيها للطائعين القانتين المخبتين الأجر والثواب. واختار الله رب العالمين أمكنة جعلها الله رب العالمين مباركة محظورة مشهودة منزلا عليها الرحمات، من الأزمنة المفضلة يومكم هذا، وإن المزية والفضل فيه لا يشمله من جوانب ذوات عدد، ذلك أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله رب العالمين آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فإن صلاتكم علي فيه معروضة. قالوا: يا رسول الله، تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي وقد بليت وأكلت الأرض جسدك الشريف. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن من خير أيامكم يوم الجمعة، وإن فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو قال مسلم يسأل الله رب العالمين فيها حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها الله رب العالمين له. أرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر، فهذا يوم الجمعة خير أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس، كما أخبر الشمس المنير محمد صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فهذا يوم الجمعة وفيه ساعة الإجابة، قدر ربنا وقضى أن يوافق هذا اليوم خير أيام العام الذي قال فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عنه. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر سنة ماضية وسنة باقية. فصوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. والله رب العالمين ما أكثر ما يعتق فيه الرقاب من النار، فإذا وافق يوم الجمعة وهو خير أيام الأسبوع وفيه ساعة الإجابة، فما أحرانا معشر المسلمين أن نجلس في مساجدنا أو أن نجلس في بيوتاتنا بعد صلاة العصر. ندعو الله رب العالمين عسى أن نوافق ساعة الإجابة. ندعو ربنا سبحانه أن يعتق رقابنا من النار، ونسأل ربنا سبحانه أن يرفع عن أمتنا الكرب، وأن يرفع من بينها البأس، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يحفظ أعراضها ويستر عوراتها. ما أحرانا أن ننفق سويعات يومنا في الإقبال على الله رب العالمين في هذا اليوم العظيم الذي وافق فيما وافق، يوم عرفة ويوم جمعة في حجة الوداع، حجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة لاختيار ربنا تبارك وتعالى لنبيه وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يختار لحبيبه أحب المحبوبات وأكمل الكمالات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اليوم العظيم يوم الموقف المشهود الذي يقف فيه الحجيج على عرفات شعثا غبرا، تنظر إليهم فتتذكر يوم الحشر الأكبر، يوم يخرج الخلائق من الأجداف سراعا كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع مهطعين مادين عناقهم بذلة ومسكنة إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، وافق يوم المزيد، يوم يتجلى الله رب العالمين على اهل جناته بالرضوان بالزيارة، فيزورون ربهم في الجنة في يوم الجمعة في يوم المزيد. يوم الجمعة في الجنة هو يوم المزيد. فمنهم من ينظر الى ربه في كل جمعة، ومنهم من عيده في كل يوم مرتين، ينظر الى ربه غدوة وعشية. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ومنهم من عيده في كل اسبوع مرة في يوم المزيد. فهذا يوم الحج يدنو ربنا تبارك وتعالى ممن تركوا الاهل والمال والولد وقطعوا الفيافي والقفار وخرجوا بخرقة تستر العورة، ولا يزيدون اللهم الا رداء على عاتق احدهم او من غير رداء. يدنو منهم ربهم، يدنو منهم ربهم، يباهي بهم ملائكته الذين لا يعصون الله طرفة عين، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقبل الله رب العالمين في العشية، في العشية من هذا اليوم، يقبل الله رب العالمين بعد الدنو على ملائكته المكرمين المقربين، يقول يا ملائكتي ما يريد هؤلاء، يعني لا يريد هؤلاء الا وجهي. اللهم اجعلنا ممن يبتغي وجهك، اجعلنا ممن لا يقصد سواك، اجعلنا ممن يقبل عليك بكليته. خذنا اليك منا واصرفنا بك عنا، وتب علينا في هذا اليوم توبة نصوحا لا نعصيك من بعدها ابدا. ضاقت بنا الارض بما رحبت وضاقت علينا، فاقبضنا اليك برحمتك ان شئت، انك لا يعجزك شيء. تب علينا وعلى الامة كلها والف بين قلوبها، تب علينا لنتوب. قد حنت قلوبنا الى الموقف، وحنت قلوبنا الى الدنو، وحنت قلوبنا الى المباهاة. يا سبحان الله، او يبلغ عبد لم يكن شيئا مذكورا ان يباهي به ربه وهو السيد، ان يباهي به مولاه وهو العلي الأعلى، أن يباهي به الجليل، أن يباهي به الكريم، أن يباهي به الحليم، أن يباهي به الجبار، أن يباهي به القهار، أن يباهي به المنتقم ملائكته الأطهار. اللهم اجعلنا من قابل ممن تباهي بهم الملائكة في الموقف المشهود. تب علينا في هذا اليوم توبة، توبة نصوحا، فقد حنت قلوبنا اليك واشتاقت ارواحنا اليك، واقبلنا بذواتنا عليك فلا تردنا خائبين. معشر المسلمين، عباد الله، اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ان التفريط لا يأتي الا بالتفريط، وان الامر جد، وان الساعة لآتية لا ريب فيها، وان الله مخرج من في القبور، وانكم لمعروضون على ربكم حفاة حفاة وراة غرلا كيوم ولدتكم أمهاتكم فمقربكم ربكم من كنفه فباسط عليكم كنفه فمقرركم بذنوبكم فواسى وأتاه من الذنوب. لو لم يكن في يوم القيامة من عقاب ولا عذاب، اللهم إلا العتاب، يوم يدني الله رب العالمين العبد منه ويبسط عليه كنفه ثم يقرره فيقول: أي عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فأسوتاه يومئذ وفضيحتاه منك يا الله يومئذ. اللهم استر علينا هاهنا وهناك، استر علينا بسترك الجميل، فإنك أنت الحي الستير، واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سئل الحبيب عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، يكفر الصغائر، فإن لم تكن صغائر كفر الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفع ربنا العلي الأعلى الدرجات. يكفر سنة ماضية وسنة باقية. علمتم ربا كهذا الرب الكريم؟ علمتم إلها كهذا الإله المتفضل الحليم؟ أوجدتم كريما كأكرم الأكرمين؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا نعبد غيره ولا نشرك به شيئا، بل إليه نتوجه بالقلب والقالب. يكفر عنا السيئات ويستر منا العورات ويحلم علينا مع الجهل ويقبل علينا مع الإعراض، يطببنا وإنا لمرضى وإنه لهو الطبيب. اللهم طببنا بطبك يا طبيب، فإن أسقامنا تذهب بنور أعيننا وقلوبنا، وإن آثامنا لتطمس بصائرنا، تبنى إليك في يومنا المشهود، فتفضل علينا برحمتك وبرك، واجعلنا من عتقائك من النار، إنك أنت الحليم الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قائد الغر المحجلين، البررة الأبرار المحجلين الأطهار، من أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها، ونحن على قدميه إن شاء الله رب العالمين في الدخول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأداها كما بلغ الرسالة وأداها، جزاه الله رب العالمين خير ما جازى نبيا عن أمته، خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احشرنا في زمرته واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. أما بعد عباد الله، فإن الله رب العالمين سبحانه لا يمل حتى تملوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يرتكب الذنب ويأثم الإثم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب عليه، قال فيتوب، قال يتوب الله عليه، قال فيعود، قال يكتب عليه، قال فيتوب، قال يتوب الله عليه، قال فيعود إلى الذنب، قال يكتب عليه، قال فيتوب، قال يتوب الله عليه، ولن يمل الله حتى تملوا. فرحمته وسعت كل شيء، فتعرضوا لرحمته ونحن أشياء، فيا من وسعت رحمته كل شيء نحن أشياء ورحمتك وسعت كل شيء ونحن أشياء، فاغفر لنا وارحمنا فالكسعنا رحمتك فإنها وسعت كل شيء، اجعلنا من عتقائك من النار، واصرف قلوبنا إليك، وأقبل بأرواحنا إليك، وتب علينا لنتوب، فإنك غني عنا ونحن فقراء إليك، لا نستغني عنك طرفة عين ولا أقل منها. كيف والوجود منك والممات إليك والتوكل عليك والرجاء فيك والوصل منك موصول والمحروم من حرمته، كيف يستغني عنك العباد ومنك المبدأ وإليك المعاد. فهمنا ديننا، فهمنا ديننا، فإنا لم نفهم بعد منه ما ينبغي، ففهمنا منه ما تحب لنا وترضى أن نفهم حتى نكون عباد صالحين، صالحين بحق، مقبلين عليك بصدق، مدبرين عن سواك بإخلاص. تستجيب لنا إذا ما دعوناك، وتقبل علينا بالرحمات إذا ما رجوناك، وتشهدنا المشاهد وتشهدنا عرفات، فنتطهر كمثل ذلك الذي يذهب إلى الميضات من أجل أن يتوضأ لكي يصبح طاهرا فيقف بين يدي رب الأرض والسماوات. يقف الحجيج على عرفات في هذا اليوم ليطهرهم ربهم من أجل أن يكونوا في غد في يوم النحر صالحين، ليقبلوا عليه فيطوفوا طواف الزيارة. وسمي بطواف الزيارة لأنهم بعد المجيء من عرفات طاهرين مغفورا لهم، أصبحوا أهلا للقدوم على ربهم، وأصبحوا أهلا للوصل وللزيارة، فيقبلون على البيت الحرام يطوفون طواف الزيارة طاهرين مبرئين من العيوب. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، حبك حجك مقبول وذنبك مغفور، وترجع منها هنا كيوم ولدتك أمك، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أرشد أن من كان منكم مضحيا وأهل عليه هلال ذو الحجة فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى إذا ما صلى العيد وعاد نحر ثم أصلح من شأن نفسه فأخذ من شعره إن شاء وخل ما أظافره وأصلح من شعثه تماما كما يفعل وفد الله هناك في يوم العيد، بعد أن يقدم الهدي وبعد أن يذبح الذبائح ويقدم القربان يتحللون من الإحرام فيحلقون أو يقصرون فيحلقوا أو يخصروا ويخلموا الأظفار ويصلحوا من الشعث لتكون الأمة على قلب رجل واحد تشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى ربنا غدا إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، تب علينا لنتوب، اجعلنا من عتقائك من النار، أجرنا في هذا اليوم العظيم من النار. اللهم أجرنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، لا صبر لنا على مس النار فنجنا من النار، اعتقنا في هذا اليوم من النار، خلص رقابنا من النار. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ارزقنا حب الخيرات، وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في العبادة فتحا مباركا، افتح لنا في العبادة فتحا مباركا. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، أعز المسلمين، اللهم استر العورات وآمن الروعات، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا. نجعلك في نحورهم، نضرأ بك في نحورهم، نضرأ بك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، نعوذ بك من شرورهم، نعوذ بك من شرورهم. احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين. لا تشمت بنا عدوا حاسدا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. احملنا إلى بيتك الحرام، احملنا إلى بيتك الحرام، احملنا إلى بيتك الحرام. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام، اللهم احملنا إلى بيتك الحرام، حجاجا ومعتمرين، حجاجا ومعتمرين، حجاجا ومعتمرين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم أذهب قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك جفاف أعيننا، نشكو إليك جفاف أعيننا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تقبل منا، تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ارحم أمة نبيك، ارحم أمة نبيك، ارحم أمة نبيك. تداعت عليها الأكلة فارحمها، تداعت عليها الأكلة فارحمها، تداعت عليها الأكلة فارحمها. لا راحم لنا من دونك فارحمنا، لا راحم لنا من دونك فارحمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من السمعة. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ما صرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ما صرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ما انفجرت البطون والصدور، ارحمنا إذا ما انفجرت البطون والصدور، ارحمنا إذا ما سكن الدود في الثغور، ارحمنا إذا ما انكثرت منا الشهور. اللهم اجعل قبورنا من روضات الجنات، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم تفضل علينا يا جواد يا كريم، تفضل علينا يا جواد يا كريم. اللهم فلتشملنا رحمتك، اللهم فلتشملنا رحمتك، فلتشملنا رحمتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. نسألك البكاء من خشيتك، نسألك البكاء من خشيتك، نسألك البكاء من خشيتك، قبل أن تصير الدموع دما، قبل أن تصير الدموع دما، والأضراس جمرا، قبل أن تصير الدموع دما، والأضراس جمرا. اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا واهد أخواتنا. اللهم اقبضني العشية إليك، اقبضني العشية إليك، واجعلني من ورثة جنة النعيم. تب علي وتب على إخواني أجمعين، اشتقنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. إن رددتنا فمن يقبلنا، إن رددتنا فمن يقبلنا؟ ليس لنا سواك، فلا تردنا خائبين. تقبلنا بقبول حسن، واغفر لنا وارحمنا يا رحيم. اللهم توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. الحقنا بالصالحين، الحقنا بالصالحين، الحقنا بالصالحين. مسنا في روضات الجنات، مسني في روضات الجنات، مسني في روضات الجنات. اللهم قد اشتقنا الى اللقاء فاحسن لقاءنا، اللهم احسن لقاءنا، اللهم احسن لقاءنا. يا من لا ترد سائلا لا تردنا خائبين، يا من لا ترد سائلا لا تردنا خائبين. نعوذ بجلال وجهك من عقوبتك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك. يا ارحم الراحمين ارحمنا، اكرم وفادتنا، اكرم وفادتنا، اكرم وفادتنا، اكرم وفادتنا. اعتقنا من النار، اعتقنا من النار. انت الغني فتب علينا وارحمنا، نحن الفقراء اليك، فتب علينا وارحمنا، خذنا اليك منا، اصرفنا.